بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبده ورسوله. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا، اللهم فقهنا في الدين وافتح لنا فتوح العارفين، اللهم آمين. فهذا هو المجلس الثالث في التعليق أو في شرح كتاب الصيام من متن المقدمة الحضرمية للعلامة الإمام عبد الله بن عبد الرحمن بافضل رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وأجزل له الأجر والمثوبة، اللهم آمين. وفي المجلس الماضي انتهى بنا الكلام إلى قول المصنف رحمه الله: ولا يعذر الجاهل إلا إن قرب عهده بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة عن العلماء. وكنا في الدرس الماضي ذكرنا الضابط المهم في ما يفسد الصيام، وهو ما عبر عنه فقهاؤنا الشافعية رحمهم الله تعالى بقولهم: كل عين وصلت إلى الجوف من منفذ مفتوح فإنها تفسد الصوم. كل عين وصلت إلى الجوف من منفذ مفتوح فإنها تفسد الصوم. وبناء على هذا الضابط نستطيع أن نصل إلى الكلام على بعض الأشياء المعاصرة التي لم ينصص فقهاؤنا الحكم عليها، هل هي من قبيل ما يفسد الصيام أم لا. وإن كانت يعني ربما نستوحي حكمها من هذا الضابط الذي وضعه لنا الفقهاء رحمهم الله تعالى. فمن ذلك أننا نقول أن المنظار الذي يصل إلى المعدة هذا يفسد الصوم. إذا كان هذا المنظار يصل من طريق الفم مثلا فإنه يفسد الصوم، ولأنه عين دخلت أو وصلت إلى الجوف من منفذ مفتوح فينطبق عليها الضبط. ومن ذلك مثلا ما يقطر في الذكر، وهذا يعني يدخل في الضابط وتكلم الفقهاء رحمهم الله تعالى عليه قديما. ومن الأشياء التي أيضا يمكن أن نذكرها أن ما يقطر في العين لا يفسد الصوم، لأن العين ليس منها منفذ منفتح إلى الدماغ، وإنما توجد مسام صغيرة. هذه المسام أو هذه الفتحات الصغيرة تشبه مسام الجلد، فلا يفسد الصوم بما يقطر في العين وحتى وإن وصل طعمه إلى الحلق. وكذلك نقول بالنسبة للبخاخ الذي يستعمله مرضى الربو، هذا البخاخ إذا كان يعني الأطباء، أنا سألت أكثر من طبيب، بعض الأطباء يقولون إنه عبارة عن أكسجين مركز فقط، فإذا كان هكذا أكسجين مركز فقط فإن هذا لا يفسد الصوم، لأن وصول الهواء وصول أثر كما سيأتي معنا في كلام المصنف اليوم إن شاء الله. وأما إذا كان يحتوي على مواد، وهذا الذي يقول به أكثر الأطباء أو يقوله أكثر الأطباء أنه يحتوي على مواد أخرى، هذه المواد تعمل على فتح يعني فتح الرئتين بحيث أن الإنسان يستطيع أن يتنفس بسهولة، فإن كان الأمر كذلك فهذه المواد إذا وصلت إلى الجوف عن طريق الفم أو عن طريق الأنف فإنها تفسد الصوم. أيضا يعني تكلم الفقهاء المعاصرون رحمهم الله وحفظهم الله من كان حيا منهم حول الإبر، هل الإبر هذه تفسد الصوم أو لا تفسد الصوم؟ وفي الحقيقة فقهاؤنا الشافعية رحمهم الله اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال. هنالك رأي لبعض فقهائنا الشافعية يقول إن هذه الإبر تفسد الصوم مطلقا، تفسد الصوم مطلقا. وممن قال بهذا العلامة سالم سعيد بكير رحمه الله تعالى، وهو والد شيخنا علي سالم، علي بن سالم بن سعيد بكير حفظه الله ومتعه الله بالعافية، وألف رسالة في ذلك، والرسالة أظنها مرفوعة على الإنترنت. والرأي الآخر يقول إن الإبر المغذية لا تفسد الصوم، تعاطيها في أثناء الصوم أو في أثناء النهار في رمضان لا يفسد الصوم. وممن تبنى هذا الرأي فضيلة الدكتور محمد حسن هيتو حفظه الله ومتعه الله بالعافية، وهذا الرأي هو أقرب للضابط الذي وضعه فقهاؤنا الشافعية رحمهم الله في قولهم كل عين وصلت إلى الجوف من منفذ مفتوح فإنها لا تفسد الصوم، لأن المنفذ الذي تحدثه الإبرة منفذ صغير يشبه فتحات المسام أو فتحة المسام فلا يفسد الصوم. ولذلك هذا الرأي هو أقرب إلى قاعدة المذهب. رأي ثالث رأى التفصيل، وهذا قرره صاحب كتاب التقريرات السديدة دكتور الكاف حفظه الله تعالى، فقال إذا كانت الإبر هذه إبر مغذية فإنها تفسد الصوم، وإذا كانت غير مغذية فيها تفصيل، فإن كانت في الأوردة فإنها تفسد الصوم، وإن كانت في غير الأوردة كالعضلات فإنها لا تفسد الصوم. هذه بعض الأشياء المعاصرة التي يعني يمكن أن نتحدث عنها في هذا يعني في هذه يعني الدرس، وإن كان في الحقيقة يعني الكلام عليها يستحق التفصيل أكثر، لكن قد كتبت في ذلك في العام الماضي كتبت رسالة صغيرة جمعت فيها أقوال الشافعية المعاصرين حول هذه المفطرات ورفعتها على الانترنت، يمكن لمن يبحث عنها أن يجدها إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يفطر بغبار الطريق وإن تعمد فتح فمه، لأن هذا مما يشق الاحتراز عنه. قال ولا ببلع الريق الطاهر الخالص من معدنه وإن أخرجه على لسانه. بالنسبة لبلع الريق هل يفسد الصوم أو لا يفسد الصوم؟ هذا في الحقيقة فيه تفصيل. بلع الريق نقول بلع الريق المصنف رحمه الله قال لا يفطر، يعني قال لا ولا ببلع الريق أي ولا يفطر ببلع الريق، لكن وضع لذلك شروطا. قال ولا يفطر ببلع الريق الطاهر الخالص من معدنه. حقيقة هذه الشروط يمكن أن تكون أربعة. الشرط الأول ألمح إليه المصنف رحمه الله في قوله الريق، فقوله الريق هذا محمول على ريقه هو لا ريق غيره، على ريقه هو لا ريق غيره، تمام. وبالتالي إذا قلنا مثلا ال هذه للعهد أي ريق الإنسان نفسه لا ريق غيره، فأما إذا ابتلع ريق غيره فإن صومه يفسد. هذا الشرط الأول. إذا نقول إن بلع الريق لا يفسد الصوم بأربعة شروط. الشرط الأول أن يكون ريقه هو لا ريق غيره. الشرط الثاني أن يكون هذا الريق طاهرا، أما إذا كان متنجسا بأن دميت لثته مثلا فابتلع الريق الذي اختلط بالدم فإن صومه يفسد، لأن هذا الدم عين، واضح يعني له حكم العين الآن. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث قال الخالص، الخالص أي لم يختلط به ما يغير لونه أو طعمه أو ريحه، فلو اختلط به ما يغير لونه أو طعمه أو ريحه فابتلع الريق فإن صومه يفسد. يعني كأن مثلا بل ريقا بل خيطا مصبوغا، فالصبغة اختلطت بالريق تمام، فابتلع ذلك الريق فإن صومه يفسد. هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع قال هنا من معدنه، أي من معدنه أي من مكانه، لا أنه ابتلع ريقا أجنبيا. فلو ابتلع ريقا أجنبيا يعني هو ريقه لكن أجنبي، بأن خرج عن فمه على سبيل المثال، كأن يكون الريق خرج إلى الشفه ثم أعاده وابتلعه، فخروجه إلى الشفه خرج عن معدنه، الشيء في معدنه لا حكم له، لكن إذا خرج عن معدنه ثم عاده فابتلعه فإن صومه يفسد. ولذلك قال الفقهاء رحمهم الله تعالى لو أنه يعني عنده خيط فبل الخيط في ريقه ثم مثلا أراد أن يضعه في إبرة أو ما شابه ذلك فلم يضعه لم يستطع فبله مرة أخرى أو أراد أن يعني أدخله مرة أخرى، فإن الريق الأول الذي في الخيط صار أجنبيا، فإذا دخل الريق الأول ليبله مرة ثانية واختلط بالريق الذي في الفم فإنه يكون ريقا أجنبيا، فلو ابتلع ذلك الريق فإن صومه يفسد. إذن نستطيع أن نقول إن المصنف رحمه الله تعالى ذكر أن بلع الريق لا يفسد الصوم، لكن وضع لذلك أربعة شروط. الشرط الأول أن يكون الريق هذا ريقه هو لا ريق غيره. الشرط الثاني أن يكون طاهرا لا متنجسا. والشرط الثالث أن يكون خالصا لا مختلطا بما غير لونه أو طعمه أو ريحه. والشرط الرابع بارك الله فيكم أن يكون من معدنه لا أجنبيا، بأن لم يخرج مثلا الريق إلى شفته ثم يعيده مرة أخرى ويبتلعه. قال رحمه الله تعالى وإن أخرجه على لسانه، يقصد بهذا أن الإنسان لو أخرج الريق على لسانه وأخرج لسانه بهذه الطريقة، مثلا وضع ريقا في طرف لسانه وأخرج لسانه ثم عاد لسانه الذي يحمل الريق وابتلع ذلك الريق فإن صومه لا يفسد، لأن الريق لم ينفصل عن اللسان. ثم قال رحمه الله تعالى ويفطر بجري الريق بما بين الأسنان بقدرته على مجه. يفطر بجري الريق بما بين الأسنان، بمعنى أنه لو بقي طعام بين الأسنان فجرى الريق بذلك الطعام، بأن حمل الريق ذلك الطعام الذي بين الأسنان ثم ابتلع ذلك الريق المحمل ببقايا الطعام الذي بين الأسنان فإن صومه يفسد بذلك. قال ويفطر بجري الريق بما بين الأسنان، أي من بقايا الطعام ونحو ذلك. قال بقدرته على مجه، هذا الشرط بأن يكون قادرا على مجه. ومفهوم هذا الشرط أنه إذا سبقه وعجز عن مجه بأن جرى الريق إلى باطنه ولم يستطع مجه فإن صومه لا يفسد بذلك. قال رحمه الله تعالى وبالنخامة كذلك. وبالنخامة كذلك، قوله بالنخامة كذلك، كلمة كذلك إشارة إلى الشرط السابق، أي وبالنخامة، أي ويفطر بالنخامة إذا كان قادرا على مجها ولم يمجها. ونستطيع أن نقول إن الإنسان الصائم إذا وصلت نخامته إلى حد الظاهر، المقصود بحد الظاهر مخرج الحاء، إذا وصلت النخامة إلى حد الظاهر وكان قادرا على مجها على إخراجها ولم يخرجها بل ابتلعها فإن صومه يفسد بذلك. إذن عندنا شرطان. الشرط الأول أن النخامة تصل إلى حد الظاهر، والشرط الثاني أن يكون قادرا على مجها. فإن وصلت إلى حد الظاهر وكان قادرا على مجها فإن صومه يعني وابتلعها مع توفر الشرطين هذين، مع توفر هذين الشرطين فإن صومه يفسد. وبالتالي نستطيع أن نقول أيضا إذا لم تصل النخامة إلى حد الظاهر وابتلعها فإن صومه لا يفسد. ونستطيع أن نقول إذا وصلت النخامة إلى حد الظاهر لكنه لم يستطع مجها بأن جرت إلى باطنه سبقت إلى باطنه فإنه لا يفسد صومه. ونستطيع أن نقول أيضا إذا وصلت النخامة إلى حد الظاهر وكان قادرا على مجها لكنه لجهله أو نسيانه ابتلعها فإن صومه لا يفسد، لأن الجهل والنسيان يمنعان فساد الصوم إذا فعل الصائم شيئا من مفسدات الصيام. إذن هذا التفصيل المتعلق بمسألة النخامة. ثم قال رحمه الله تعالى ويفطر بجري الريق بما بين الأسنان بقدرته على مجه وبالنخامة كذلك. ثم قال رحمه الله تعالى وبوصول ماء المضمضة الجوفاء إن بالغ في غير نجاسة وبغير مبالغة من مضمضة لتبرد أو رابعة أو عبث. ذكر رحمه الله تعالى أن الصائم يفسد صومه إذا وصل ماء المضمضة ومثل ذلك ماء الاستنشاق إلى الجوف بشرط إن بالغ في غير نجاسة وبغير مبالغة من مضمضة لتبرد أو رابعة أو عبث. نحن نستطيع أن نقول بارك الله فيكم إن المضمضة والاستنشاق إما أن يكون مأمورا بهما أو غير مأمور بهما. فإن كان مأمورا بهما ننظر إذا كان مأمورا بهما مثل المضمضة في الوضوء المضمضة في الغسل في المرة الأولى والمرة الثانية والمرة الثالثة فإنه مأمور بهما أمر ندب، طبعا مأمور بهما في حال الصيام وفي غير حال الصيام، لكن في حال الصيام نهي عن المبالغة فيهما. إذن نقول المضمضة والاستنشاق الحالة الأولى إما أن يكونا مأمورا بهما، وهذا الأمر مثل الأمر بهما في الوضوء والأمر بهما في الغسل في المرة الأولى والثانية والثالثة من غير مبالغة، وهذا أمر ندب. وقد يكون مأمورا بهما أمر وجوب كمن كان في فمه نجاسة، فالذي في فمه نجاسة يجب عليه أن يتمضمض وأن يبالغ لإزالة النجاسة. إذا كانت المضمضة مأمورا بها والاستنشاق مأمورا به إذا كانت المضمضة مأمورا بها والاستنشاق مأمورا به فإن وسبق ماء إلى الجوف فإن الصوم لا يفسد، طبعا إذا لم يبالغ. وأما إذا كان طبعا مأمورا به أمر ندب أيضا. إذا نعيد الكلام حتى نرتب المعلومة، نقول إذا كانت المضمضة مأمورا بها في المرة الأولى والثانية والثالثة في الوضوء فتمضمض من غير مبالغة وسبق الماء فإن الصوم لا يفسد، سبق الماء إلى الجوف فإن الصوم لا يفسد. وأما إذا كان في فمه نجاسة فتمضمض وبالغ في المضمضة حتى ولو بالغ في المضمضة لأجل إزالة النجاسة في فمه فسبق الماء إلى جوفه فإن الصوم لا يفسد، لأن إزالة النجاسة من الفم واجب والمبالغة لذلك واجبة. طيب هذا إذا كانت المضمضة والاستنشاق مأمورا بهما، وقد تكون أيضا المبالغة مأمورا بها كما لو كان في فمه نجاسة كأن دمي مثلا فمه. أما إذا كانت المضمضة والاستنشاق غير مأمور بهما مثل أنه تمضمض للمرة الرابعة، هذا منهي عنه في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم قال فمن زاد فقد أساء وظلم، أي توضأ ثلاثا ثلاثا ثم قال فمن زاد فقد أساء وظلم. إذا نقول إذا تمضمض رابعة فهذا منهي عنه غير مأمور به، كذلك لو تمضمض للتبرد فسبق الماء، أو تمضمض عابثا فسبق الماء إلى جوفه فإن صومه يفسد. وفي الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. والضابط في هذا بارك الله فيكم أن ما تولد عن مأمور به فإن الصوم لا يفسد، وما تولد عن غير مأمور به فإن الصوم يفسد. وهذا يندرج تحت القاعدة الفقهية المشهورة التي تقول ما تولد عن مأمور به غير مضمون، غير مضمون. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وبوصول، أي ويفطر بوصول ماء مضمضة وكذلك الاستنشاق الجوف إن بالغ في غير نجاسة. قولوا إن بالغ في غير نجاسة، تفهم منه أنه لو بالغ في لأجل إزالة النجاسة من فمه أو من أنفه في الاستنشاق فوصل الماء إلى جوفه فإن صومه لا يفسد. قالوا بغير مبالغة من مضمضة لتبرد أو رابعة أو عبث، أي أنه إذا وصل الماء ولو كان من غير مبالغة في مضمضة رابعة أو في استنشاق الرابع أو استنشاق تبرد أو مضمضة تبرد أو عبثا فإن الصوم يفسد، لأن المضمضة ومثلها الاستنشاق في رابعة أو لتبرد أو عبثا هذا ليس من المأمور به، هذا ليس من المأمور به. قال وبوصول ماء مضمضة الجوف إن بالغ في غير نجاسة وبغير مبالغة من مضمضة لتبرد أو رابعة أو عبث. طبعا ومثل هذا نستطيع أن نقول بناء على كلام فقهائنا الشافعية رحمهم الله تعالى أن باطن الأذن هذا يعد من الجوف، باطن الأذن يعد من الجوف، وبالتالي نقول لو أنه اغتسل غسلا واجبا أو كجنابة أو اغتسل غسلا مستحبا فوصل الماء عبر إلى باطن الأذن فإن صومه لا يفسد، لأن وصول الماء حينئذ تولد عن مأمور به. تمام؟ لأن وصول الماء حينئذ تولد عن مأمور به. طبعا هذا بناء على المعتمد المذهب أن باطن الأذن من الجوف وأن وصول شيء إلى باطن الأذن يفسد الصوم، واختار بعض الشافعية كالإمام الغزالي رحمه الله تعالى أن باطن الأذن إذا وصله شيء فإن الصوم لا يفسد كما ذكر ذلك عنه الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع. ثم قال رحمه الله تعالى وبتبين الأكل نهارا لا بالأكل مكرها، وبتبين الأكل نهارا لا بالأكل مكرها. قوله وبتبين الأكل نهارا، نقول أولا حتى تكون المسألة واضحة، لو أن الإنسان في أثناء النهار ظن أن الشمس قد غربت، فنقول له إذا ظن أن الشمس قد غربت وكان ظنه هذا باجتهاد، ومن باب أولى إذا تيقن أن الشمس قد غربت فيجوز له الفطر. إذا نقول الإنسان الصائم في أثناء النهار إذا تيقن غروب الشمس أو ظن باجتهاد أن الشمس قد غربت يجوز له أن يفطر، فأفطر. ثم تبين بعد أن أفطر أن النهار لا زال باقيا وأن الشمس لم تغرب، نقول تفطر بذلك ويلزمك قضاء يوم مكان اليوم الذي أفسدته طبعا، ويلزمك الإمساك بقية النهار. وكذلك نقول من كان في الليل وشك، طبعا هذا الشخص الذي مر معنا في المثال السابق قلنا أنه تيقن غروب الشمس أو غلب على ظنه باجتهاد غروب الشمس، أما لو شك هل غربت الشمس أو لم تغرب فلا يجوز له الإفطار لأن الأصل بقاء النهار. طيب مسألة أخرى، لو أن الإنسان في الليل شك هل طلع الفجر أو لم يطلع الفجر، نقول يجوز لك أن تأكل وتشرب، لأن الأصل بقاء الليل. هذا يختلف عن المسألة الأولى. المسألة الأولى لو شك هل غربت الشمس أو لم تغرب، نقول يحرم عليك الإفطار، لأن الأصل بقاء النهار. تمام، لأن الأصل بقاء النهار. وهنا في الليل إذا شك هل طلع الفجر أو لم يطلع الفجر، نقول يحرم عليك أن تأكل وتشرب، نقول يجوز لك أن تأكل وتشرب، لأن الأصل بقاء الليل. فنفترض أنه أكل أو شرب ثم تبين أنه أكل أو شرب بعد الفجر، حينئذ نقول ماذا؟ نقول لا يصح الصوم. لماذا لا يصح الصوم؟ وقد قلنا يجوز لك أن تأكل ويجوز لك أن تشرب، لأن الأصل بقاء الليل. نقول لأن القاعدة الفقهية تقول لا عبرة بالظن إذا تبين خطأه، فإذا بان خطأ الظن حينئذ نقول لا يصح صومك في ذلك اليوم، ويجب عليك الإمساك في النهار تشبها بالصائمين وحرمة للشهر، ويجب عليك قضاء ذلك اليوم، ويجب عليك أن تقضي ذلك اليوم. إذن هنا يقول المصنف رحمه الله تعالى وبتبين الأكل نهارا، وقوله بتبين الأكل نهارا نفهم أنه إذا تبين له أنه أكل ليلا فإن صومه صحيح، وكذلك إذا لم يتبين له شيء فإن صومه صحيح، والله أعلم. ثم قال لا بالأكل مكرها، أي أنه لو أكل مكرها فإن صومه لا يفسد. وطبعا وضع الفقهاء رحمه الله تعالى لذلك شرطا، وهو أنه إذا أكل مكرها استجابة لداعي الإكراه فإن صومه لا يفسد، أما إذا أكل مكرها استجابة لداعي النفس وشهوة الطعام فإن صومه يفسد حينئذ. نقف هنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.